إلى أولى فقرات هذه الحلقة تلاوات المجودة وتلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله أشهر قراء عصره، تقدم إلى الإذاعة سنة 71 و300 ألف للهجرة بناء على طلب الشيخ الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية آنذاك، وقد أجازته اللجنة وتم اعتماده قارئا حيث ذا عصيته رحمه الله مع أول تلاوة قرأها. سيرتل في هذه الحلقة وضمن هذه الفقرة ما يتيسر من سورة الدخان. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عذاب أليم. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. Thank you. مع القرآن. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة من سورة الدخان بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله في أولى فقرات هذه الحلقة تلاوات المجودة. دللت سورة الدخان على أن هذا القرآن لا ريب فيه من خلال التعريف بالله وصفاته وأفعاله، إذ المعرفة الكاملة لهذا تدل حتما على أن القرآن لا ريب فيه. وإذا كانت المسألة كذلك، فإن المرتابين في هذا القرآن ناس مرضى مرضا لا أمل في شفائه. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، ونعيد التذكير بطريقتها. كل متسابق أو متصل يختار رقما من 1 حتى 15، نعرض عليه سؤالا يندرج تحت هذا الرقم، وفي النهاية يتم السحب على أسماء من كانت إجابتهم صحيحة في ختام هذه الحلقة، حيث يكون معنا في كل حلقة 3 فائزين بمشيئة الله تعالى. نذكر أيضا بالهدف من مثل هذه المسابقات هو أن نتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نعيش معه شيئا من وقتنا بحيث يفكر الإنسان ويعمل عقله في هذه الأسئلة. معنا الآن أحد الأول المتسابقين أو المتصلين، دانا من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هكلا يا دانا، اختاري رقما. 1. رقم 1. السؤال يقول: لسورة النحل اسم آخر، ما هو؟ تعرفين اسم آخر لسورة النحل؟ لا. هل هي سورة النعم أم سورة بني إسرائيل أم سورة موسى؟ نعم. متأكدة؟ إن شاء الله. ممتاز، إجابة صحيحة، شكرا لك يا دانا. تعرفين لماذا سميت بهذا الاسم؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال. على العموم، هي سميت بهذا الاسم سورة النحل لورود العديد من النعم فيها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي سخرها للإنسان. معنا الآن الجوري. نعم. حياك الله يا الجوري، من أين تتحدثين؟ من الرياض. من الرياض، حياك الله. اختاري رقما. 1. 1 تم اختياره، اختاري رقم آخر. 2. رقم 2. السؤال يقول: من فوائد خلق البحار التي ذكرت في سورة النحل، من فوائد خلق البحار التي ذكرت في سورة النحل، هل هي موازنة رطوبة الأرض أم تشكيل السحب أم استخراج الحلي؟ استخراج الحلي. متأكدة؟ إن شاء الله. ممتاز، إجابة صحيحة، شكرا لك يا جوري. نعم، استخراج الحلي هي أحد فوائد خلق البحار وتسخيرها للبشر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. شكرا لك يا الجوري. معنا الآن، نعم، معنا الآن عبد الله. عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فين تتكلم يا عبد الله؟ من القصيم. من القصيم، حياك الله. اختر رقما. 4. السؤال الرابع: من القارئ الذي سوف نستمع لتلاوته بعد قليل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. عبد الله، من صاحب هذا الصوت الشجيع؟ الاختيارات: هل هو الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، أم الشيخ أبو بكر الشاطري، أم الشيخ عبد الباري بن محمد الثبيتي؟ الشيخ أبو بكر الشاطري. متأكد؟ نعم. ممتاز، ما شاء الله، إجابة صحيحة، شكرا لك يا عبد الله، إن شاء الله تدخل معنا في السحب في نهاية هذه الحلقة. معنا الآن أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اختاري رقم من أين تتحدثين أم عبد الله؟ من الرياض. من الرياض حياك الله. اختاري رقم من؟ ثلاثة. السؤال الثالث، من النعم المذكورة في سورة النحل، نعمة كون القبلة إلى مكة، أم نعمة التنفس ونبض القلب، أم نعمة الدواب التي نركبها؟ نعمة الدواب التي نركبها. متأكدة؟ إن شاء الله. وتعرفين الآية التي ذكرت فيها هذه النعمة؟ والله ما تستحضرني الآن. طيب شكرا لك. الإجابة صحيحة، الآيات هي أربع آيات في مطلع هذه السورة، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر نعمه وأن يعيننا على ذلك. شكرا لك يا أم عبد الله، إن شاء الله تدخلين معنا في السحب في نهاية هذه الحلقة. من معنا الآن؟ طبعا مستمعينا الكرام، الأسئلة اليوم غالبها من سورة النحل. في الآيات التي قرأناها قبل قليل قول الله سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون، قال أهل التفسير يخلق ما لا تعلمون أي من المراكب التي تأتي بعد هذه الدواب التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الطائرات والسيارات والعربات التي تجرها الخيول وغير ذلك من المراكب التي اخترعها الإنسان، تدخل في قوله سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون. وقوله سبحانه ويخلق لأن الله سبحانه وتعالى يخلق كل ما يفعله عباده، يقول الله والله خلقكم وما تعملون، فكل شيء يعمله الإنسان هو من خلق الله سبحانه وتعالى. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا في هذه المسابقة القرآنية الأسبوعية التي تأتيكم كل أربعاء في ضمن حلقة الأربعاء من هذا البرنامج المبارك، البرنامج اليومي المباشر مع القرآن. هذا البرنامج الذي نجول فيه في رحاب كتاب الله تعالى متدبرين متأملين لنقرأ معاني هذه الآيات ونتدبرها ونعيش أجواءها، وهذا مما يحث عليه الشرع ومما يؤجرنا الله عليه سبحانه وتعالى. من معنا الآن؟ أم محمد. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين تتحدثين يا أم محمد؟ من الرياض. من الرياض حياك الله. اختاري رقما من خمسة حتى 15. خمسة. نعم. السؤال الخامس، في قوله تعالى في سورة النحل أيضا وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، ما معنى واصبا؟ وخيارات في خيارات، هل معنى واصبة ناسخة أي له الدين ناسخة، أم معناها شامخة، أم معناها دائمة؟ ممكن شامخا، ممكن تحذف واحدة. طيب نحذف ناسخا، هل معناها وله الدين شامخا أم وله الدين دائما؟ الأخيرة دائما. دائما. طيب الإجابة الأخيرة شكرا لك هي الإجابة الصحيحة، ومعنى وله الدين واصبا أي له الدين دائما، فالإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى على كل حالاته، في حالة اليسر وحالة العسر، في الشدة والكرب، وأيضا في الرخاء والاطمئنان. ما معنا الآن؟ أبو عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله، من أين تتحدث؟ من الخرج. من الخرج حياك الله أبو عبد الله. اختر رقم من؟ رقم 2. اختر من 6 إلى 15. رقم 2 تم اختياره. 15. السؤال الخامس عشر، أيضا في سورة النحل من آداب التلاوة التي ذكرت في هذه السورة الكريمة، الوضوء أم الاستعاذة أم الترتيل؟ سورة النحل، في سورة النحل ذكر أدب من آداب التلاوة، تلاوة القرآن، هل هو الوضوء أم الاستعاذة أم الترتيل؟ أحذف لك إجابة؟ أحذف إجابة. طيب نحذف الوضوء. هل ذكر الاستعاذة أم الترتيل في سورة النحل؟ الاستعاذة. الاستعاذة، واضح أنك خمنتها ولا عارف الإجابة مسبقا؟ لا خمنتها الحقيقة لأنه غرابة المعلومة صراحة. جميل، لا إجابة صحيحة، شكرا لك يا أبا عبد الله. وبالفعل في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أبو عبد الله ما زلت معنا؟ كنت سأسأل عن صيغ الاستعاذة، من صيغ الاستعاذة الواردة قوله الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا قوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. معنا الآن أميرة، السلام عليكم. وعليكم السلام. أميرة من فين تكلمين؟ من الرياض. من الرياض، حياك الله. اختاري رقما من 6 حتى 14. 9. السؤال التاسع، في قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، هذه الآية في سورة النحل، ما معنى ويجعلون لله البنات؟ اختيارات. الاختيارات، يقولون الملائكة بنات الله، أم يحتقرون البنات ويهمشونهن، أم يدفنون المولودات أحياء. هل ويجعلون لله البنات، هل المقصود بها يقولون الملائكة بنات الله، أم يحتقرون البنات ويهمشونهن، أم يدفنون المولودات أحياء؟ أحذف الاختيار. أحذف الأخير، يدفنون المولودات أحياء. هل الإجابة يحتقرون البنات أم يقولون الملائكة بنات الله؟ الملائكة بنات الله. نعم، إجابة صحيحة، شكرا لك يا أميرة من الرياض. ومعنى ويجعلون لله البنات أي يقولون الملائكة بنات الله، فينسبون إلى الله سبحانه وتعالى البنات جل الله وعز وتعالى عن هذا القول. معنا الآن أبو ركان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، من أين تتحدث يا أبو ركان؟ من جازان. من جازان، حياك الله. كيف الأجواء في جازان هذه الأيام؟ والله الحمد لله أجواء باردة ما شاء الله. طيب حياك الله، اختر رقما من 6 حتى 14. الرقم 9. التاسع تم اختياره قبل قليل. العاشر. السؤال العاشر، في قوله تعالى أيضا في سورة النحل ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون، التاء في قوله تعالى تالله، هل هي للتشبيه أم للقسم أم للترغيب؟ اختيار الثاني نقول إن شاء الله. الثاني اللي هو إيش؟ ترغيب. للترغيب، متأكد؟ إن شاء الله، وأنا أحدث الخيار. خلني أعيد لك السؤال، قوله سبحانه وتعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون، معنى التاء في قوله تالله هل هي للتشبيه أم للقسم أم للترغيب؟ للقسم. متأكد؟ إن شاء الله. طيب جميل، إجابة صحيحة، شكرا لك يا ركان، تدخل إن شاء الله معنا، وجميع المتسابقين الذين اتصلوا قبل قليل إجابات صحيحة تدخلون معنا إن شاء الله في نهاية الحلقة في السحب على 3 جوائز. معنا الآن أم بسام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدي ساك ساك ساك ساك ساك ساك. من فين تكلمين أم بسام؟ أكلمت في الأفلاج. الرياض؟ الأفلاج. الأفلاج، حياك الله. اختاري أول شيء رفعي صوتك واختاري رقما حتى نسألك. رقم 6. رقم 6، من الدواب التي ذكرت في سورة النحل، الدواب التي ذكرت في سورة النحل تعرفينها؟ الخيل والبغال. والحمير. أكرمكم الله. ممتاز، إجابة صحيحة، شكرا لك يا أم بسام. هي الاختيارات كانت البغال أم الأفاعي أم الأسود، وإجابتك صحيحة، ذكرت الآية كاملة، البغال في قوله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. شكرا لك يا أم بسام، تدخلين معنا إن شاء الله في نهاية الحلقة في السحب. معنا الآن سارة، السلام عليكم. عليك السلام. من فين تكلمين سارة؟ أنا سارة محمد بن أبها. سارة محمد من أبها، حياك الله يا سارة، اختاري رقما حتى نسألك فيه. 5. السؤال الخامس تم اختياره، بقي من 7 حتى 14. 14. السؤال الرابع عشر، في قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، من هم المقصودون بهذه الآيات؟ اختيارات. هل هم يهود خيبر أم كفار قريش أم نصارى نجران؟ ساعدني. خلينا نعيد السؤال. طيب، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، من هم المقصودون بهذه الآيات؟ أحدهم من هم؟ هل هم يهود خيبر أم كفار قريش أم نصارى نجران؟ سأحذف نصارى نجران. هل هم يهود خيبر أم كفار قريش؟ الأولى. الأولى الثانية. الثانية اللي هي إيش؟ الاختيارات. هل هم يهود خيبر أم كفار قريش؟ كفار قريش. كفار قريش. الإجابة صحيحة، شكرا لك يا سارة محمد من أبها، والإجابة صحيحة، هم كفار قريش. إذا جاء من يخبر أحدهم بولادة أنثى اسود وجهه كراهية لما سمع وامتلأ غما وحزنا، وهذا من عادات الجاهلية. معنا الآن جنى. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فين يا جنى؟ من الرياض. من الرياض، حياك الله. اختاري رقما 11. السؤال 11، سورة الفاتحة في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، ما معنى الصراط؟ هاي جنى، ما معنى الصراط في قوله؟ أيوة معك. في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط؟ الصراط هو الطريق إلى الجنة أو النار. ممتاز ممتاز. الصراط هو الطريق، إجابة صحيحة ما شاء الله، بدون ما نذكر الاختيارات. الاختيارات كانت الطريق أم الميزان أم النور، هي الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الطريق المستقيم، وهو طريق الله سبحانه وتعالى، الإسلام، التوحيد، كل ما يوصل إلى الجنة هو من الصراط المستقيم. شكرا لك يا جنى، تدخلين معنا في السحب إن شاء الله. معنا الآن عبد الله. من فين؟ من مكة. من مكة؟ نعم. حياك الله يا عبد الله، اختر رقما. الله يحييك. اختر رقما، حياك الله عبد الله. 10. السؤال 10 تم اختياره، اختر. بقي معنا 7 و8 و12 و13. 8. السؤال 8، ستستمع إن شاء الله إلى مقطع بعد قليل، ونبغاك تقول لنا من فين التلاوة اللي راح تسمعها، من أي سورة. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. عبد الله. هلا. من أي سورة هذه هي التلاوة؟ هذا اختيارات. هل هي من سورة النمل أم من سورة الكهف أم من سورة إبراهيم؟ إبراهيم. متأكد؟ أيوة متأكد. طيب، إجابة صحيحة، شكرا لك يا عبد الله من مكة، وكانت التلاوة السابقة من سورة إبراهيم. معنا الآن ملاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فين يا ملاك؟ من مكة. من مكة، حياك الله. اختاري رقما. بقي معنا 7 و8 و12 و13 أو بدون 8. 7. 7. السؤال يقول في قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ما معنى تجأرون؟ هل معناها تحشرون وتحاسبون، أم معناها تضجون بالدعاء، أم معناها تهربون مذعورين؟ تضجون بالدعاء. متأكدة؟ إن شاء الله. إجابة صحيحة، شكرا لك يا ملاك. والآية هذه من سورة النحل، إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي تضجون بالدعاء وتلجأون إليه. من معنا الآن؟ لازلنا بانتظار اتصالاتكم مستمعينا الأعزاء، وحقيقة حتى من لم يتصل بالبرنامج أثناء استماعه لهذه المسابقة يعمل تفكيره في الإجابة على مثل هذه الأسئلة، يفكر في هذه الآيات، ما معنى الكلمة الفلانية، حتى أثناء تلاوتك للقرآن، ليس شرطا أثناء استماعك للإذاعة، أثناء تلاوتك للقرآن اسأل لماذا أتت هذه الكلمة هنا، لماذا الله سبحانه وتعالى قال هنا تالله ولم يقل والله، لماذا هذه الآية جاءت بالطريقة هذه، لماذا. وهذه الأسئلة إذا سأل الإنسان وتساءل أثناء قراءته للقرآن، سؤال الباحث عن الحق طالب العلم الذي يريد أن يزداد علما ويزداد هداية، يوفقه الله سبحانه وتعالى. أما من يسأل سؤال تشكك وسؤال نفاق كما كان يفعل المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يخرج إلا بالخسران المبين. معنا الآن سامية من جازان. السلام عليكم. من جدة. سامية من جدة. سامية من جدة، حياك الله يا سامية. اختاري رقما. كم باقي رقم؟ باقي معنا 12 و 13. 13. السؤال 13، يقول تعالى في سورة الأنبياء ولو يؤاخذ الله الناس أو عفوا في سورة النحل، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ما معنى عليها؟ اختيارات. على الأمة أم على الأرض أم على السماء؟ أحذف إجابتين. إجابة واحدة أحذف. أحذف على الأمة. هل معناها ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على الأرض أم ما ترك على السماء من دابة؟ إيش اللي جبتين لو سمحت إيدا؟ على السماء أم على الأرض؟ على الأرض إن شاء الله. إجابة متأكد إن شاء الله؟ وما يأخذ. أعيد الآية لو سمحت. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. الأرض أي... نعم. الأرض. الأرض. ممتاز، إجابة صحيحة، شكرا لك يا سامية من جدة. والإجابة الأرض، لأن الدواب تعيش في الأرض، الدابة هي كل ما يدب على الأرض. شكرا لك يا سامية. شكرا لكم مستمعينا الكرام، إذن وصلنا إلى ختام هذه المسابقة. إن شاء الله بعد الفقرة الثالثة في هذه الحلقة سوف يتم السحب على أسماء من كانت إجاباتهم صحيحة، والحقيقة الجميع كانت إجاباتهم صحيحة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعيشون مع القرآن، مع القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وفهما. مع القرآن. إلى فقرتنا الأخيرة إذن مستمعينا الأعزاء، التلاوات التعليمية وما يتيسر من سورة الجن بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، وهو من كبار القراء، لقب بالصوت الباكي لخشوعه في القراءة. توفي رحمه الله عام 89 و300 وألف للهجرة، لكن صوته ما زال موجودا يستمع إليه الناس من خلال التسجيلات الكثيرة التي تركها رحمه الله. إذن سيرتل ما تيسر من مطلع سورة الجن. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاء. قالوا بلى قد جاء.